لكن محتاجين ان احنا نعيش هذا السر. وشفنا خطورة هذا الموضوع، ان ربنا لما هيجي يدخل الناس الملكوت مش هيقول لك تعالى حبيبي انت صليت كم قداس وصمت لك كم يوم وحضرت كم اجتماع، مش هيقول لك كده. كان هيقول حاجة واحدة بس، بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخوتي الاصاغر فبي قد فعلتم. مش هنخش الملكوت على اساس صلواتنا ولا اصوامنا ولا صدقاتنا، لكن هنخش على اساس ايه اللي احنا عملناه في الاخرين. وده اللي خلى السيد المسيح يمدح وكيل الظلم اللي راح وقال له عندك كام لسيدي؟ 100، خد صكك عاجلا واكتب 80، خد صكك عاجلا واكتب 50. انت عملت ايه في الناس؟ يقولوا له متى يا رب رأيناك؟ كنت مريضا فزرتموني، جوعانا اطعمتموني، عريانا كسوتموني. انت شفناك وانت عملنا الحاجات دي، بما انكم فعلتم. عشان كده الحب محتاج الى حرب للامتلاك. مش سهل على الانسان الطبيعي اللي ما يعرفش ربنا انه يحب، لان الحب عطاء، الحب بذل، الحب ما يتغيرش بتغير الظروف، الحب ما يطلبش مقابل، الحب مش وراه منفعه ومكسب. لكن كل هؤلاء الذين فاحت رائحتهم الذكيه كان الحب هو اللي امتلكوه في جهادهم. جبل حرمون ده رمز للنفس البشريه اللي منسكب عليها الروح القدس. النفس البشريه موضع الحب. جبل حرمون ده يرمز او بنفس منظر رئيس الكهنه اللي بيسكبوا الطيب على راسه. طب وامتى كان بيسكب الطيب على راس رئيس الكهنه؟ امتى؟ في يوم تكريسه. ايضا حياه التكريس ان انا اقول انا ربنا. التكريس مش ان انا البس لبس اسود ولا ان انا اغير منظري، لكن التكريس هو التكريس القلبي اللي انا اقدر اقول فيه ان انا ربنا، سواء كنت وحدي او انا وعيلتي او انا وكل ما امتلك، انا لله. هذا التكريس ايضا محتاج الى حرب، محتاج الى جهاد عشان امتلك حرمون، عشان تبقى حياة الانسان بكل ما فيها للرب ولمسيحه. يقول هناك امر الرب بالبركة والحياة الى الابد. لو اتوجد الروح القدس واتوجد الحب واتوجدت حياة التكريس لله على طول. هناك امر الرب بالايه؟ بالبركة والحياة الى الابد. النفس دي تبقى بركة الرب في حياتها. حتى البركة محتاجة الى جهاد، الى حرب. كلنا بنتمنى البركة، يا رب باركني، يا رب يا رب يا رب، لكن مش كل واحد بياخد البركة. في واحد زي يعقوب يفضل طول الليل يصارع، لن اطلقك حتى تباركني، مش هسيبك الا لما اخد حاجة منك لحياتي، حتى الحياة الابدية. يقول كده ان الملكوت يغصب والغاصبون يختطفونه. نفس المجاهدة، نفس اللي بتحارب، النفس اللي مرمتش اسلحتها، النفس اللي مش مستلقية على ظهرها، هي التي تستطيع ان تملك. ده لو طلعنا برضك مزمور تاني، اعتقد مزمور 42، مزمور 42 عدد 6، نشوف جبل حرمون بمنظر اخر. مزمور 42 عدد 6 صفحة 862، يقول له إلهي نفسي منحنية فيا. واحد نفسه اتحنت. اتحنت يعني ايه؟ مذلول من كتر الثقل، من كتر التعب، من كتر الهم، من كتر الضيق. نفسه منحنية، نفسه نزلت للحضيض. لذلك أذكرك في أرض الأردن. أرض الأردن دي أرض الموعد اللي احنا بنتكلم عنها. وجبال حرمون. من جبل مصعد غمر ينادي غمر عند صوت مياذيبك، كل تياراتك ولججك طمت علي. أقول لله صخرتي لماذا نسيتني، لماذا أذهب حزينا من مضايقة عدوي. يسحق في عظامي عيرني مضايقي بقولهم لي كل يوم أين إلهك. لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله لأني بعد أحمده، خلاص وجهي هو إلهي. لما نفسه انحنت فيه وحس ان ربنا نسيه، وقف في جبل حرمون، وقف في ارض الاردن وطلب تعزية، فوجد الهه فقال لنفسه انت زعلانة ليه وليه منحنية؟ ترجي الله بعد، خلاص وجهي هو الهي. طب انت لقيت الحاجات دي كلها فين؟ لقيتها في جبل حرمون. جبل حرمون ده خدته ازاي؟ يقول لك حاربته وامتلكته، خدته من عوج ملك باشان. حتى التعزية، حتى الرجاء، ما تفتكرش التعزية هتجيلك وانت قاعد مستسلم، وانت قاعد في مكانك حاطط ايدك على خدك وعمال تعيط. لكن التعزية والرجاء يجوا للنفس اللي بتجاهد من اجلهم. نفسي منحنية فيا. وبعدين يقول للربنا لماذا نسيتني، العدو يسحق في عظامي يعيرني كل يوم اين هو الهك. حرب جديدة لكن اذن بينتصر فيها، ترجي وجهه فانه اله خلاصي. تبقوا تكملوا البحث ده وتشوفوا جبل حرمون في الكتاب المقدس باستمرار، هتلاقوه يرمز الى النفس اللي بتجاهد لكن هي نفس منتصرة. الروح القدس ينساب عليها فيملأها ويعطيها انتعاش ويعطيها امتلاء. الحب يملكها، حب منفتح على الكل وعلى الاخرين. تكرس حياتها لله، رجائها وتعزيتها باستمرار موجودة قدامها، لأنها تعرف كيف تمتلك الرجاء والتعزية. على قد ما بتحارب، على قد ما بتمتلك، وعلى قد ما بتبقى الحرب الروحية أنت عارفها ومقدرها وعندك رغبة، زي ما بيقول بولس الرسول لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. انسان بيجاهد الجهاد الحسن. حرب الامتلاك دي على قد ما انت بتتجرأ، وعلى قد ما انت عندك امل، وعلى قد ما انت بتحارب وبتجاهد، على قد ما انت بتمتلك. عشان كده تبص تلاقوا فيه نفس مليانة فضائل روحية جوه الكنيسة، وفي نفس تانية جنبيها على طول فاضية من كل حاجة روحية برغم ان الاتنين في الكنيسة. لكن في نفس مليانة، في نفس فائغة مفيهاش حاجة لأنها مش عايزة تجاهد، مش عايزة تتعب نفسيها. لكن النفس اللي بتغير غيرة روحية مقدسة على خلاصها هي اللي تقول لا تشمتي بي عدوتي حتى وإن فقدت أقوم، سيخرجني إلى النور فأنظر بره. نفس تقوم تقع على طول، تقع آسف تقوم على طول في حالة قيام مستمرة. لكن في نفس تقع بقى تقعد وتربع وتقعد تندب في حالها، واني وقعت وتعورت وتخرشنت ومفيش فايدة، وعايزة الناس تتلم حواليها وتطبطب عليها ويعني يعجبها حالها وهي قاعدة في التراب. لكن في نفس تقوم تنفض نفسها بسرعة وسيخرجني إلى النور فأنظر بره. حتى التعزية مش هنقدر ناخدها إلا إذا جاهدنا. احنا بنعمل حاجة غبية جدا، وعشان كده ما بنقدرش ناخد حاجة. لما الإنسان بيبقى واقع في ضيقة، واقع في مشكلة، مش عارف يتصرف ازاي، زي ما شفنا في اول الاصحاح لما بيتكلم عن المدن المحصنة بمزاليج وبابواب وبمصاريع، مشاكل قدامه صعبة جدا، وضيقات واحباطات متوالية. وبعدين يقول له سلم الموضوع لربنا، يقول لهم حاضر، ويقف يصلي. يا رب شوف انا بسلم لك الموضوع وقول لك زي ما انت عايز اعمل وتصرف، خلاص يعني اتصرف في الموضوع. ويخرج من عند ربنا بالضبط، يعمل زي ما واحد يروح لمحامي. يبقى الواحد ده عنده قضية مشكلة صعبة جدا، وقالوا له المحامي ده شاطر هيعرف يخلصها لك، فيروح للمحامي. انا عندي القضية الفلانية كذا كذا كذا، والمشكلة هي والمستندات بتاعتها هي، وانا سمعت انك كويس وشاطر وهتعرف تخلص لي القضية دي. قال له خلاص مادام انت واثق فيا سيب لي القضية دي وانسى الموضوع ده وانا هخلصه لك. يخرج الراجل سايب الدوسي من عنده وسايبه قدام الراجل على المكتب، ينزل لحد سلم العمارة تحت، وبعدين يروح طالع. ايه تحب افكرك بميعاد القضية؟ يقول له لا انا خلاص كتبت الميعاد وفاكره كويس. طيب يعني خلاص اطمن؟ يقول له اطمن. يروح نازل تاني يكمل لاخر الشارع ويرجع. طب بس اوعى المستند اللي انا اديتهولك ده يضيع منك احسن، المستند ده مهم قوي. يقول له حاضر، ويمشي يروح يفتكر حاجه يرجع له تاني. طب ممكن احتفظ بالدوسيه عندي يحسن ورقه تضيع ولا حاجه، يحسن يمكن انت تنسى بسحنه الشغل تضيع الدوسيه. تفتكروا المحامي يقول له ايه؟ يقول له خده وامشي ما ترجعش تاني. ده اللي بنعمله مع ربنا، ده اللي بنعمله مع ربنا. سلمنا المشكلة وسلمنا الموضوع في ايدينا الله، لكن قلنا له واثقين فيك، لكن بعد شوية طب يعني هو ربنا هيعمل ايه؟ هيفتكر؟ هيعرف يتصرف صح؟ طب اروح اكلم فلان؟ طب اروح اعمل الموضوع الفلاني؟ طب اخطط ازاي؟ يا حبيبي اذا كانش عندك ثقة في الله فانت تهين الله. بعد ما بتسلم له الدوسيه كل شويه تاخده تبص في ورقه منه، اهانه لله. عشان كده يقول لك خد الدوسيه بتاعك وروح انت خلص موضوعك بايه؟ بنفسك. لكن لو اتعلمنا حياه التسليم الحقيقيه، ان انا سمعت عنك انك محامي، وقال كده في سفر اشعياء، الرب محامينا، الرب قاضينا، الرب شارعنا، الرب هو يخلصنا. ربنا هو المحامي والقاضي والمشرع، من اجل هذا يخلص. لو انا في هذه الثقة تجاه الله بسلمه موضوع، ما افضلش قلقان، ما افضلش مضطرب، ما افضلش منزعج، ما افضلش موسوس. لاني لو فضلت بالطريقة دي هيقول لي خد الدوسيه بتاعك اتفضل، انت ما انتش واثق فيا، انت بتئني. حتى التعزية عايزة جهاد. نرجع لتثنية 4:18، وامرتكم في ذلك اليوم قائلا، ده بيكلم موسى الستين ونص اللي هم خدوا قبل ما يعبروا نهر الاردن، الرب الهكم قد اعطاكم هذه الارض لتمتلكوها. صحيح انتوا خدتوا الارض دي وامتلكتوها، لكن لسه اخواتكم متجردين تعبرون امام اخوتكم. يعني ايه متجردين؟ مستعدين للحرب ازاي؟ لما يقول هذا الانسان متجرد للحرب، لان هي دي صفة الانسان اللي هيخش الحرب الروحية، متجردين. متجرد يعني معهوش حاجة؟ لا، دي تحمل حاجتين. متجردين يعني لابس ثياب الحرب ومستعد بأسلحة الحرب، لكن متفرغ تماما للحرب، مش مشغول بأي حاجة أخرى. ده الإنسان المتجرد، معهوش حاجة تانية غير سلاحه اللي هيحارب بيه، معهوش هموم، معهوش مشاكل، معهوش احتياجات، معهوش حاجات تانية. بيقول بولس الرسول لتيموساوس، من يتجند، اللي بيتجند يهتم أن يرضي الذي جنده، لكن ما يرتبكش بأعمال الحياة. مش هنقدر ندخل إلى الأرض إلا إذا كنا متجردين، نحمل أسلحة الحرب وما فيش حاجة بتشدنا أو بتعقنا. نفس المثل اللي قاله سيد المسيح عن يشبه ملكوت السماوات، تاجر لقالق باع كل ما له لكي ما يشتري اللؤلؤة كثيرة الايه ثمن، فضل الملكوت فوق كل الاشياء، فوق الشغل وفوق الاكل وفوق الشرب وفوق الفسحة وفوق كل حاجة في حياة الانسان. باع كل ما له لكي ما يطلب تلك اللؤلؤة الحسنة. عشان كده متجردين، مشغوليتكم الاولى ملكوت السماوات، مشغوليتكم الاولى ان انتوا تدخلوا الى ارض الموعد، مش تقعدوا بقى مشغولين سيدنا نساء واطفال وبقر وغنم وكذا وكذا وكذا. متجردين، اما نساءكم واطفالكم ومواشيكم قد عرفت ان لكم مواشي كثيرة تمكث في مدنكم التي اعطيتكم. انا عارف ان عندكم كتير، انا هعتني بيها، انا اللي اديتكم المدن دهيت، لكن انت ما تشيلش هم شيء، انظر الى الهدف الذي خرجت من اجله. كانت كلمة شهيرة قوي كان بيقولها تملي الانبا ارسانيوس معلم اولاد الملوك، لما يتعب او تبقى فيه اتعاب كتيرة واهداف كتيرة وتشويش كتير، يقول له اذكر الهدف الذي خرجت من اجله يا ارساني، اذكر الهدف اللي انت خرجت من اجله يا ارساني، حتى يريح الرب اخوتكم مثلكم. ودي كلمة ظريفة ولطيفة وآية مهمة جدا لكل نفس، حتى يريح الرب اخوتكم مثلكم. ان كنت انت اخذت عطية من الله واعطاكم تلك المدن، فما تقولش بقى كفاية، لكن احرص على ان اخوك ايضا يأخذ عطية زيك. لو انت استريحت وربنا ريحك، احرص ايضا ان ربنا يريح اخوك. ادي الحب اللي كنا بنتكلم عليه في جبل حرمون، الانفتاح على الاخر. اذا كنت انت خدت اختبار راحة من الله، فمش ممكن انك تقفل على الاختبار ده جواك، لازم تعبر متجرد لكي ما يريح الرب اخوتك. وكان منظر جميل جدا للمرأة السامرية اللي اختبرت الراحة دي في شخص المسيح، طلعت تقول للناس تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما ايه ما فعلت، تعالوا انتوا كمان ارتاحوا زي ما انا ارتحت، تعالوا انتوا كمان ارتاحوا زي ما انا ارتحت. عشان كده حتى يريح الرب اخوتكم مثلكم. النفس اللي دقت حاجة عن ربنا لابد ان تخبر الاخرين وان تحدث الاخرين كم صنع بها الرب ورحمها. حط هدف، مش بس انك ترتاح، ده زي ما انت بترتاح ريح اخوك، زي ما انت بتاخد عطية اطلب عطية ايضا لاخوك، مش بتاخد وتدوس على اللي حواليك. ويمتلكهم ايضا الارض التي الرب الهكم يعطيهم في عبر الاردن، ثم ترجعون كل واحد الى ملكه الذي اعطيتكم، لحد ما كل واحد ياخد نصيبه اللي ربنا بيدهوله. وأمرت يشوع في ذلك الوقت قائلا عيناك قد أبصرت كل ما فعل الرب إلهكم بهذين الملكين. عينك شافت النصر على سيحون وعلى عوج. يا ريت ان احنا نطلب من ربنا العينين دي اللي بتشوف كل مرة، يقول طوبى لعيونكم لانها ايه تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. ما نضحكش على نفسينا لو ما كناش شايفين ولا سمعين، نقول لربنا اكشف عن عيناي افتح أذناي. يا بخت الإنسان اللي ليه العينين المفتوحة وشايف بالضبط ربنا بيعمل ايه في حياته وفاهم عمل الله. هكذا يفعل الرب بجميع الممالك التي أنت عابر إليها. خد الخبرة اللي انت اكتستها من ربنا تديك دفعة وقوة وتشجيع انك تستمر. لا تخافوا منهم لان الرب الهكم هو المحارب عنكم. النصرة مش منك، النصرة من ربنا اللي معاك، هو اللي بيحارب عنك وهو اللي بيرفعك. اختبار حلو انك تشوف ربنا بيقودك من نصرة الى نصرة، ويخرجك من ضيقة ويخرجك من الظلمة الى النور. تختبر عمل ربنا وتبقى شايف ايدين ربنا في حياتك. كل ده محتاج الى جهاد، محتاج الى حرب روحية. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو سفر التثنية اصحاح 3 من عدد 11. وتضرعت الى الرب في ذلك الوقت قائلا: يا سيد الرب، انت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فانه اي اله في السماء وعلى الارض يعمل كاعمالك وكجبروتك. دعني اعبر وارى الارض الجيدة التي في عبر الاردن، هذا الجبل الجيد ولبنان. ولكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال للرب: كفاك، لا تعد تكلمني ايضا في هذا الامر. اصعد الى رأس الفسجة وارفع عينيك الى الغرب والشمال والجنوب والشرق، وانظر بعينيك لكن لا تعبر هذا الاردن. واما يشوع فوصه وشدده وشجعه، لانه هو يعبر امام هذا الشعب وهو يقسم لهم الارض التي تراها. فمكثنا في الجواء مقابل بيت فغور. فالان يا اسرائيل اسمع الفرائض والاحكام التي انا اعلمكم لتعملوها، لكي تحيوا وتدخلوا وتملكوا الارض التي الرب اله ابائكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الذي انا اوصيكم به، ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. أعينكم قد أبصرت ما فعله الرب ببعل فاغور. إن كل من ذهب وراء بعل فاغور أباده الرب إلهكم من وسطكم. وأما أنتم الملتصقون بالرب إلهكم فجميعكم أحياء اليوم. انظر، قد علمتكم فرائض وأحكام كما أمرني الرب إلهي، لكي تعملوا هكذا في الأرض التي أنتم داخلون إليها لكي تمتلكوها. فاحفظوا واعملوا، لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعوب الذين يسمعون كل هذه الفرائض فيقولون: هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم وفطن. لأنه أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه. وأي شعب هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم. إنما احترذوا واحفظ، احترذ واحفظ نفسك، احترذ واحفظ نفسك جدا لئلا تنسى الامور التي ابصرت عيناك، ولئلا تزول من قلبك كل ايام حياتك. علمها اولادك واولاد اولادك مجدا للثالوث الاقدس. كنا وقفنا اخر مرة عن حرب الامتلاك، واتكلمنا عن امتلاك جبل حرمون وما فيه من معاني للإنسان الروحي اللي لازم يعرف انه لازم يحارب من اجل ان هو يمتلك. وشفنا الكلمة الاخيرة اللي ربنا قالها للشعب، ان زي ما انتم السبطين ونص اللي هم اخذوا ميراث في ارض جلعاد، زي ما انتم استريحتم لازم تحرصوا على راحة اخواتكم. فلازم تكملوا الجهاد من اجل ان اخواتكم كمان يستريحوا زي ما انتم استريحتم. لكن موسى هو بيتذكر كل هذه المواقف ابتدى يفتكر موقف كان بالنسبة له هو شخصيا طلبة طلبها من ربنا، لكن ربنا ما استجابلوش، بل بالعكس قال له كفاك لا تعد تطلب مني الطلبة دي مرة تانية. لكن الحقيقة وموسى بيقدم او بيفتكر الموقف ده بيفتكره في صلاة لطيفة بينه وبين الله، حديث قلبي كان مفتوح بينه وبين ربنا. فبيقول له في صح 3:11 يقول تضرعت الى الرب في ذلك الوقت قائلا يا سيد الرب انت قد ابتدأت ثري عبدك عظمتك ويدك الشديدة. ابتدى في صلاته او في طلبته ناحية ربنا انه يعترف بعمل ربنا في حياته، ان انت يا رب عمل وعيني شافت ايديك القوية وايديك الشديدة والاعمال العظيمة العجيبة اللي انت عملتها معايا، ان الحياة او الشركة بيني وبينك ما هياش خيال، لكن عيني شافت اعمالك العظيمة اللي انت عملتها في حياتي. بعد كده ابتدى يمجد ويسبح ويعظم الله، يقول له اي اله في السماء وعلى الارض يعمل كاعمالك وكجبروتك. ياريت نتعلم ازاي نعرف نكلم ربنا. ان كنا ابتدينا نتكلم في سفر التثنية وقلنا ان هو سفر التذكرة، ان الانسان بيفتكر ويتذكر عمل الله في حياته، فجميل جدا لما الانسان يفتكر عمل ربنا ويشوف عمل ربنا في حياته انه يشكر ربنا عليه ويقر بيه ويعترف بيه. ما يبقاش انسان نافر وجاحد الجميل باستمرار، زي واحد عمال يقدم لك خدمات يقدم لك خدمات ويقدم لك محبة ويقدم لك معاونة ومساعدة وانت شايف وعارف، ولا في مرة قلت له متشكر، ولا في مرة قلت له انا فعلا بعترف بفضلك. بنعملها مع ربنا باستمرار، فوقت كتير ربنا بيقدم وما فيش مرة احنا شكرناه او قلنا له فعلا ان انت عملت في حياتنا عجائب وعظائم، لكن كل اللي احنا بنفتكره او كل اللي احنا بنعيشه مجرد تذمر ومجرد ضيقات، واحنا كنا عايزين اكتر من كده وكنا عايزين احسن من كده وكنا عايزين اللي في مزاجنا. لكن موسى ابتدى يقول لربنا ان انا بعترف بعملك في حياتي وان انت اله عظيم جبار ليك العظمة والقدرة. وبعدين ابتدى يحط الطلبة بتاعته، دعني اعبر وارى هذه الارض. ابتدى يحط لربنا التماس، اسمح لي ان انا اعبر، صحيح انت اصدرت حكمك عليا باني مش هقدر اعبر وادخل الى ارض الموعد بسبب الموقف اللي انا عملته في الصخرة لما قلت لي كلم الصخرة وانا ضربتها، لكن انت في رحمتك وفي عظمتك وفي عملك اللي مستمر معايا دعني اعبر وارى الارض الجيدة. كان جوه قلب موسى اشتياق او نار مشتعلة من اجل انه يخش الارض دهيت، كان نفسه ولو بس يحط رجله فيها، كان نفسه يحقق دخول هذا الشعب الى ارض الموعد. النفس لما يبقى ليها اشتياق كده ناحية السماء يبقى الموضوع ده شغله وفكره، حياته كلها مشغولة بفكر ارض الموعد. اشتياقه ما قالوش يعني طب ادي ولادي ملك او سلطان او اعمل اعمال معينة معاهم، لكن كانت الطلبة اللي شغلة قلب موسى تلك الارض، ارض الموعد، اشتياق وحنين دائم ليها هي طلبته الاساسية اللي ترجى الله منها. فربنا قال له لا كفاك مش هستجيب ليك. وبعدين موسى بص للشعب كده وقال لهم وربنا ما استجابش ليا وما دخلنيش ارض الموعد وده كان بايه؟ بسببكم. وكأنه كان رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح. موسى في اللحظة دي حس ان خطية الشعب جت ايه عليه، فبسبب الخطية اللي جت عليه دي اتحرم من دخول ارض الايه الموعد. ونشوف كده حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله، وبيقول عنه اشعياء وضع عليه اثم جميعنا، اتحطت عليه كل خطايا العالم. عشان كده صرخ على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني. كأن موسى هنا وهو بيرمز لشخص السيد المسيح اللي شايل كل خطايا العالم. موسى اتحرم بسبب خطية الشعب اللي اتحطت عليه، رمز لشخص السيد المسيح اللي حمل خطايا العالم كله. بس ليه يا رب انت ما استجبتش للطلبة اللي طلبها موسى؟ يعني الجهاد اللي عاشوا معاك 80 سنة ولا 120 سنة، ده لو حسبنا عمره كله اللي عاشهم معاك يا رب، وده فضل انه يذل مع شعبك من ان يكون له تنعم في قصر فرعون، وتبهدل 40 سنة في البرية لوحده و40 سنة وهو بيخرج الشعب. يعني كل التاريخ ده ما يشفعش ان انت تحقق له امنيته وطلبته اللي طلبها انك تخليه يعبر ويرى الارض. ليه يا رب قسيت عليه؟ او ليه قد يبدو ان الله في عدم استجابته لموسى في قسوة تجاه موسى؟ هو الحقيقة ما كانش في اسوى من ربنا تجاه موسى، لان ربنا عمل له حاجتين. قال له طب انت نفسك تشوفها انا حوريها لك، اطلع على الجبل وشوف. لكن الاجمل من كده انه دخلوا معاه في جبل التجلي في ارض الموعد. لما المسيح ظهر على جبل التجلي، جبل التجلي ده كان فين؟ جبل التجلي ده فين؟ في فلسطين، في ارض الايه الموعد. وموسى فعلا ظهر على جبل التجلي مع شخص مين؟ المسيح. فهو دخله مش ما دخلهوش. لكن في ايام فصلت حياته على الارض قال له لا مش هتخش. مش بس لانه غلط، او بدل ما يكلم الصخرة ضرب الصخرة وكسر الرمز. وتكلمنا ايه الفرق ما بين انه يكلم الصخرة وما بين انه يضربها مرتين بالعصاية، ودي كانت رمز لصلب المسيح اللي ما تصلبش الا مرة ايه واحدة. لكن ايضا في عدم دخوله لارض الموعد كان رمز، لان موسى كان يمثل الناموس، لان موسى هو اللي اعطى الايه الناموس. فعايز يقول ان الناموس ما قدرش يدخل الانسان الى الراحة الحقيقية الى ملكوت السماوات، لكن الناموس ساعد الانسان انه يتطلع الى الملكوت. لكن مين اللي قدر يدخل الشعب الى ارض الراحة؟ يشوع اللي يرمز لمين؟ للمسيح. فهو عايز ربنا في منعه موسى لدخوله الارض الموعد عايز يقول كده ان الناموس كان مؤددنا الى المسيح. الناموس ما قدرش يدخلنا، العهد القديم ما قدرش يدخلنا، لكن قدر يخلينا نتطلع الى الملكوت، قدر يقرب لنا فكر الملكوت. لكن اللي هيدخلنا يشوع اللي هو كان يرمز لشخص المسيح، زي ما تكلم بولس الرسول بالتفصيل في عبرانيين 2 و3 في هذا الموضوع. لكن الموقف اللطيف من موسى ان بالرغم من ان ربنا ما استجابش ليه وربنا قال له مش هدخلك، الا ان موسى ما تذمرش على ربنا، ما تمردش على الله. ده ربنا كمان قال له روح شدد يشوع، هو اللي هيخش وهو اللي هيقسم. وفعلا موسى في اتضاع، ماشي مش كفاية انك ما دخلتنيش كمان هتحط واحد مكاني. لكن موسى فعلا ما تذمرش بالرغم من ان ربنا ما استجابش ليه. ده احنا يعني لو ربنا كده طلبنا منه طلبة واتأخر علينا او ما استجابش لينا، يوه افكار شك بقى، ربنا ده موجود ولا مش موجود، وربنا بيستجيب ولا ما بيستجيبش، وافكار تذمر، وربنا ده ليه ناس وربنا ده ما عرفش ايه. لكن اللطيف في موسى بالرغم ان ربنا قال له لا وما استجابش ليه، الا انه لم يشك لا في عناية ربنا ولا في محبة ربنا ولا في صلاح ربنا، ولم يتذمر على الله اطلاقا. وايضا اللطيف في موسى انه اعترف ان ربنا ما استجابش ليه، واعترف ان ربنا ما استجابش ليه بسبب خطأه. ده مين اللي بيعترف بكده؟ ده موسى رئيس الانبياء. ده احنا يعني لو جينا القائد ديني او لخادم كبير شوية وكان غلطان ما يرضاش يقول ان انا غلطان، ما يرضاش يقول ان انا غلطان. ده مش بس كده، ده حتى لو واحد عادي ما يرضاش يقول ان انا غلطان وان ربنا ما استجابليش بسبب غلطتي. لكن في اتضاع حلو جدا من موسى رئيس الانبياء يقر بان الله لم يستجب له بسبب خطيته او بسبب خطأه. كان عجيب موسى ده فعلا، عشان كده هو استحق انه يظهر على جبل التجلي بجانب السيد المسيح، لان كان عنده اتضاع عجيب. قال طب ما هيعيروك يا موسى ويقول لك ربنا ما استجابش ليك بسبب خطيتك، وهو ده الواقع، ده الامر. كان في اتضاع عجيب جدا ان هو دي الحقيقة، عشان كده فعلا ربنا رفعه انه يتحط معاه على جبل التجلي فوق. فين النفس اللي ما تخبيش الحقيقة دي، لكن تظهر بسبب غلطتي ربنا لم يستجب لي. مين اللي يقدر يقول كده؟ اتكلم موسى عن ذكرياته في اعمال الله مع الشعب في الثلاث اصحاحات الاولانية. ربنا عمل معانا كذا وكذا وكذا وكذا، سواء في حرب التحرير او في حرب الامتلاك. طب ملخص الذكريات اللي كلم الشعب عنها خلال معاملة الله مع الانسان، قال له فالان اسمع يا اسرائيل. نتيجة عمل ربنا معاك ونتيجة الاختبارات العظيمة اللي انت افتكرتها دلوقتي، وقد ايه ربنا تعظم وعيناك ابصرت اللي عملوا معاك الله، فانت مطالب بشيء. ايه اللي انت مطالب بيه؟ اول عدد في اصحاح 4، فالان يا اسرائيل اسمع الفرائض والاحكام التي انا اعلمكم لتعملوها لكي تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الارض. قلنا في اول مرة في اول اصحاح خالص ان مهم جدا ان الانسان باستمرار يتذكر عمل الله معاه في حياته، لاني لو بفكر عمل ربنا في حياتي هقدر اعيش حياة الطاعة، لاني هشوفه بيشتغل، بيحبني، بيحافظ عليا، بيرعاني، بيديني. لو اقدر اكتشف الحاجات دي في حياتي على طول حثق فيه، واذا وثقت فيه هطوعه. عشان كده قال له اسمع يا اسرائيل، اسمع، اعرف الوصايا، اعملها، عيش بيها، عشان تقدر تحيا، تعيش وتدخل وتمتلك. لان بدون موضوع الطاعة مش هتقدر تعيش، مش هتقدر تدخل، مش هتقدر تمتلك. موضوع الطاعة ده من اخطر الموضوعات الروحية. بس اللي ما عندهاش الطاعة الروحية لله مش هتقدر تعيش، ومش هتقدر تدخل، ومش هتقدر تمتلك. موضوع الطاعة العملية خطير جدا. قال له اسمع واعمل عشان تقدر تعيش وتجد حياة. وتدخل وتمتلك. بس موضوع الطاعة مش لان الله دكتاتور عايز يأمر فيطاع. في بعض الناس بتبص لله بالفكرة دهية، يفضل يقول لنا اطيع اطيع اطيع اطيع، لانه يعني كده مزاج ربنا انه يتفرج على الناس، بيديهم امر الناس تجري على طول خضعة وسجداله وتنفذ الامر. لا، ربنا مش كده، ربنا مش دكتاتور عايز الطاعة لأجل ذاته ولا أجل مجده ولا أجل كرامته إطلاقا. لأنك سواء أطعت الله أو ما طوعتهوش، هو لا حيزيد ولا حينقص. لكن الله بيوصي بالطاعة لأجل الإنسان مش من أجل ذاته. تعالوا شوفوا عظمة الطاعة لو طلعنا سفر أشعية إصحاح 48، أشعية 48، وازاي ربنا بيعاتب الانسان على عدم طاعته ليه. فاشعياء 48 عدد 17 في صفحة 1051، صفحة 1051 عدد 17 يقول هكذا يقول الرب ساديك قدوس اسرائيل، انا الرب الهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه، ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر، وكان كالرمل نسلك وذرية أحشائك كأحشائه، لا ينقطع ولا يباد اسمه من أمامي. بصوا للآيتين دول كويس قوي، بيقول له ليتك أصغيت لوصاياي، يا ريتك كنت سمعت الكلام، يا ريتك كنت طوعت، يا ريتك كنت طوعتني مش لاني عايز اتحكم فيك. طب تعالوا شوفوا ربنا بيكلم الانسان وبيقول له ايه قبل ما يقول له يا ريتك كنت سمعت كلامي، بيعرفه طب انا بالنسبه لك ايه اللي انا بقول لك طوعني، انا بالنسبه لك ايه؟ ها ها، فاديك. فاديك يعني ايه؟ بحط نفسي مكانك، بحط نفسي في الخطر بدالك، بحط نفسي في الموت بدالك، فديك. يعني انا بحبك، لما بقولك طوعني مش من اجل ان انا اتحكم فيك ولا من اجل ان انا امتحنك واختبرك بتسمع الكلام ولا لا، انا بقولك طوعني لاني بحبك، وانا عندي الخلاص، انا عندي الحياة، فديك. انت لما بتطوع الله ما بتطوعش اله متحكم جبار متجبر، لكن بتطوع اله فديك، بيحط نفسه مكانك لانه بيحبك. قدوس اسرائيل اللي عايز يوصلك للقداسة، انا الرب الهك معلمك. وهنا ربنا بيقدم نفسه في صورة ايه؟ معلم، مدرس. بس مش مدرس مسك الكرباج ولا مسك الخرزانة، ده أنا الرب إلهك اللي تنازلت من أجل حبك وجيت وقربت منك علشان أعلمك. كمعلم، المعلم يقعد جنب التلميذ يقرب منه علشان التلميذ يفهم الدرس كويس. أنا الرب إلهك معلمك اللي قربت منك عشان تقدر تفهم، لتنتفع. الطاعة من أجل منفعتك، الطاعة من أجل خلاصك، من أجل حياتك. وأمشيك في طريق تسلك فيه، ده ربنا في اتضاعه وفتول أناته وفتول باله، زي ما المدرس كده يفضل مطول باله على التلميذ مهما كان غبي ومش عايز يفهم ومش عايز يشتغل، يقول له ده انا لدرجة ان انا امشيك. امشيك يعني ايه؟ امسك ايدك كده واخدك ايه؟ واحدة واحدة، زي ما الطفل يجي يعلموه المشي يمسكوا ايديه ومش يشدوه يجرجروه، لا يمشوه ايه؟ واحدة واحدة. ويا سلام في طول بال الله على الانسان يمسك الانسان من ايده كده ويمشيه واحدة واحدة، خطوة خطوة. والإنسان بغباوته يقع وهو يقول له معلش ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. يا ريتك يا إنسان كنت سمعت كلام الله لكان سلامك واستقرارك وراحتك وفرحك كنهر نهر يفيض وبرك كلجج البحر يغطي كل شيء. عارفين لجة البحر لما يحصل مد وجذب والمية بتاعت البحر تيجي تغطي على الارض، برك ده يكون مغطي كل الارض. لو كنت سمعت كلامي ونفذت الوصية وعشت في الوصية كان ليك اسم لا يباد ولا ينقطع، كان ليك اسم ابدي، حياة ابدية. لكن الانسان يبص لربنا، انت بتديني وصايا تتحكم فيا، تديني وصايا عشان تشوفني بسمع الكلام ولا ما بسمعش الكلام، عشان تشوفني حسقط ولا حنجح، تديني وصايا، وصايا صعبة، وصايا تقيلة. ده انا بقول لك همشيك خطوة خطوة، عمال تقول وصاياك صعبة ووصاياك تقيلة، هفهمك، هعلمك، همسكك بايدك. لكن إنسان في غباوته وفي عناده يصر على عدم الطاعة. هو بيصر على عدم الطاعة لحاجتين. أول حاجة لأنه ما يعرفش وصايا ربنا. إحنا ما بنطوعش لأننا أصلا ما اهتمناش إن إحنا نعرف ربنا بيقول إيه. ما اهتمناش ندور نصايحه إيه لينا. مفيش جاذبية لكلمة الله ولدراسة كلمة الله. ممكن الإنسان يقعد يرغي ويتفرج على حفلة، وممكن يتفرج على فيديو على تلفزيون 10 ساعات، ممكن يمسك جورنال ويقلبه مرتين ثلاثة من أول الإعلانات لحد أخبار التلفزيون لحد أخبار الحوادث وما يزهقش، مقالات وقصص ويقعد يقرأ. لكن يجي عند كلمة ربنا هما الايتين ولا السطرين اللي بيقراهم ويروح قفله. ما اهتمش انسان انه يعمق علشان يعرف ربنا بيقول ايه. عشان كده ما بيقدرش يعيش حياته، ما بيتمتعش بحياته، ما بيقدرش يدخل، ما بيقدرش يملك. اول حاجة لعدم الطاعة عدم المعرفة. وتاني حاجة حتى لو عرفنا وعرفنا قليل، فالقليل اللي بنعرفه بنرفضه، ما بننفذوش في حياتنا، ما بنعيشوش. عشان كده ربنا في حزن يبص علينا ويقول لنا ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. فالآن اسمع يا إسرائيل، اسمع الفرائض والأحكام التي أنا أعلمكم لتعملوها لكي تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي الرب إله أباءكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها. وربنا هنا بيحذر من حاجتين في موضوع الطاعة. اوعى تزود واوعى تنقص. طب تقولوا اوعى تنقص دي مفهومة، لكن نزود دي ايه؟ دي جدعانة منا يعني بقى، يعني احنا كمان هنزود لمين؟ لربنا يعني. اذا كان ربنا بيقول لي تعمل كده انا بزود له كمان حاجة من عندي ليه. اقول لك لا، اوعى تزود زي اوعى تنقص. اصل معنى ان احنا بنزود من عندنا ان احنا بنقول لربنا ان كلمتك ووصيتك مش كاملة، احنا اللي هنكملها، انت ما انتش عارف، احنا هنقولك بنعمل ايه وايه وايه. وعلى فكرة لو حبيتوا تعرفوا خطورة الانسان اللي بيزود في كلام الله، تعالوا نطلع سفر التكوين اصحاح 3، قصة خطيئة أدم وحواء، إصحاح 3:2. يقول فقالت للمرأة أحقا؟ قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. هو ربنا كانت وصيته لأدم وحواء ايه؟ نطلعها في الإصحاح اللي قبليه، في إصحاح 2 عدد 16 يقول: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. بصوا للوصية تاني كويس قوي: من جميع شجر الجنة ايه؟ تأكل، إلا شجرة معرفة الخير والشر، لأنك يوما تأكل منها موتا تموت. شوفوا الوضع اتشقلب ازاي بقى في صح 3. جه الشيطان وغير في الوصية وزود: أحقا قال لكم الله لا تأكل من كل شجر الجنة، بالرغم ان الوصية كانت تأكل من كل شجر الايه؟ الجنة. راح هو عملها ايه؟ لا، ده قال لكم ما تاكلوش من كل شجر الايه؟ الجنة. فراحت حواء عملت نفسها نصحة، فقالت المرأة للحية: لا، من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه. برغم أن ربنا ما قالهمش كده، ربنا قال ما إيه؟ ما تاكلوش، لكن حواء راح مزودة من عندها إيه؟ ما تمسهاش كمان، دي من عندها يعني ربنا قال لنا ما تاكلوش من الشجرة وكمان ما تجوش ناحيتها. انسان بيحاول ياخد مستوى اكبر من اللي ربنا قاله، فكانت النتيجة مش ان هي بس ما مستهاش، ده هي كمان كلت منها واكلت مين؟ ادم. فربنا بينبه هنا وبيقول ما تزودوش وما تنقصوش، لان يعرف ربنا الجرعة المناسبة للانسان كويس، لان في اوقات كتيرة يوم الانسان اخترع وصايا من عنده واضاف اثقال. حتى السيد المسيح في عتابه للفريسيين قالوا ان انتوا حطيتوا على الناس احمال ثقيلة وعثرت الحمل وانتوا مش عايزين تمسوها بطرف ايه؟ اصابعكم. كان موضوع الطاعة ربنا محدده: خد الكلمة اللي انا بقولها لك زي ما هي، لا تزود عليها ولا تنقص منها، لان زي ما في خطورة انك تنقص منها وتتناسى اجزاء منها، في خطورة ايضا انك تزود من عندك عليها. احنا طبعا بنعمل حكاية ننقص منها دي كتير قوي يمكن اتكلمنا في مرة عن موضوع الانجيل الخامس. نعرفين ان عندنا 4 اناجيل او 4 بشاير، لكن احنا بنألف انجيل خامس من عندنا. بنألفه ازاي؟ بناخد الحتة اللي عايزينها والحتة اللي مش على مزاجنا نسيبها. يعني تعلموا لما ربنا بيقول: تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. كلنا حافظين الاية ده، هي نشير ربنا كويس، لكن بقية الاية فيها حاجة تاني: وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، احملوا نيري لان نيري هين وحملي خفيف. احنا ناخد الحته الاولانيه اللي على مزاجنا نشيل ربنا، لكن نشيل نير ربنا وحمل ربنا لا، ننساها دي باستمرار. لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. حلو، ناخد من ربنا. طب بس بقية الآية: بيعوا ما لكم واعطوا ايه؟ صدقة. دي تتنسي، لكن الاولانية نفتكرها كويس. عشان كده خطورة الطاعة ان الله بيكلمنا على ان الطاعة ليس لانه هو دكتاتور عايز يتحكم في الانسان، لكن من اجل حبه للانسان لدرجة انه وضع نفسه فداء للانسان. وبعدين وانت بتطاوع كن حذر انك ما تزودش وما تنقص. موضوع الطاعة ده بيفصل بين نوعين من البنوة لله. يعني قد ممكن انك تكون ابن للمسيح، لكن مش معنى انك ابن انك ابن مطيع. ممكن اكون ابن لكن غير مطيع. يعني لو اب من الاباء عنده ولدين مختلفين في نوعيتهم، في واحد من الابنين الاثنين اناني، تملي بيفكر في نفسه، في شهواته، في رغباته، في ان هو لازم يبقى الاول، في ان مزاجه لازم يلبى الاول، طلباته هي اللي تحصل، ان كل ما يقول حاجة لازم تنفذ. هو ابن وعايز يتمتع بابوة ابوه، بس من خلال الحاجات اللي بياخدها منين؟ من ابوه. هات هات هات هات هات، اعمل اشتري لي دي، وديني المكان الفلاني، حقق لي الحاجة الفلانية. ده نوع من الابن، هو ابن صحيح لكن ابن غير مطيع. لكن في نوع تاني من الابناء، ابن تاني مطيع، يفكر باستمرار ايه اللي يسعد ابوه، ايه اللي يريح ابوه. عارف ان ابويا ما بيحبش ان انا اتأخر بالليل بعد الساعة 11، عشان كده يحرص باستمرار انه يكون في البيت الساعة 11. تاني يقول ايه هو يعني عايز يتحكم فيا عشان بيصرف عليا قرشين، ارجع زي ما انا عايز. لكن التاني يحرص باستمرار انه يصنع ما يفرح ابوه وما يرضي ابوه. الاتنين ابناء، لكن في فرق كبير جدا بين الاتنين. والاب يحب الاتنين، لكن بيحب الاولاني اللي مش بيطاوع، وهو ملهوف عليه وحزين عليه وعارف ان هو بيضيع، لكن بيحب التاني وهو مرتاح فيه وهو فرحان بيه. برغم ان الاتنين محبوبين، لكن واحد يحزن قلب الاب برغم من انه ابن، والاخر يفرح قلب الاب. الكتاب المقدس فيه امثلة كتير لهذا الموضوع. عارفين ابراهيم ولوط كانوا النوعيتين. لوط كان ابن لله لانه سمع الدعوة وخرج، بس لوط في مواقفه وتصرفاته كان من النوع الاناني. بص لدايرة سدوم وعمورة ولقاها كويسة وخصبة وجيدة للراعي، وما دورش على ان الناس اللي فيها اشرار، ما دورش ان هو ممكن يضيع في وسط هؤلاء الناس ويحزن القلب ابوه. بينما ابراهيم يقول للربنا الحتة اللي انت عايز الدهاني الدهاني، والمكان اللي عايز توديني فيه اديني. كان قلب الله ملهوف على لوط اللي هيتحرق مع سدوم وعمورة، لكن كان مرتاح في ابراهيم اللي كان في كل حين يصنع ما يرضى الله ويفرح الله. فرق كبير جدا بين طاعة ابراهيم لله في دعوته اللي استلقاها من الله، وبين طاعة لوط ايضا في دعوته اللي استلقاها من الله. فرق كبير بين الاثنين. عشان كده موضوع الطاعة بالنسبة لي، يا ترى انهي نوع من النوعين؟ انا القلب او الابن اللي بيسبب حزن لقلب الاب باستمرار، ولا الابن اللي بيسبب فرح وراحة لقلب الاب باستمرار؟ وبعدين بطاوع ليه؟ عشان انجو من النار ومن العقاب، ولان ربنا ديكتاتور وهيمتحني لو سقطت هيمعرفش هيعمل فيا ايه؟ ولا انا بطاوع لاني حاسس ان هو فادية معلمي اللي مسكني في ايدي لكي ما انتفع ولكي ما اتعلم، لاني واثق في حبه، انني لو اصغيت لصوته وطوعته كان كنهر سلامي وبري كلجج البحر. يا ترى انا بطاوع ربنا ولا لا؟ واي نوع من الطاعة انا بقدمها لله؟ يا ترى انا عارف ربنا بيقول ايه وبطاوع اللي هو بيقوله، ولا انا ما بحرص ان اعرف ان هو بيقول ايه؟ فرق بين واحد ما ينزلش شغله وما ينزلش العالم، اللي لما يستلم وصية من ربنا يقول لربنا انت عايز تقولي ايه النهاردة، وبين واحد كل يومين ثلاثة ولا كل 10 ايام لما يفتح له حتة كده ويقراها. يعني تأدية واجب ولا يعني عشان بس ضميره ما يوجعهوش. فرق بين واحد ملهوف على كلمة ربنا عنده شغف انه يعرف الكلمة ويعيش الكلمة بيجي ده. لكن هو حطها علامة للي بيحبه. طلعوا كده يوحنا 14 عدد 21، هو حط علامة واحدة بس للي بيقول ان هو بيحبه. يوحنا 14 عدد 21، الذي عنده وصاياي ويحفظها الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. فعدد 22، أجاب يسوع وقال له، عدد 23 أسف، أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. العلامة الوحيدة ان احنا فعلا بنحب المسيح هو حبنا لكلامه. اصل ايه معنى ان انا اقول ان انا بحب المسيح وانا لا لي عمق في الكتاب المقدس، ولا بقرا في الكتاب المقدس، ولا بحضر وبسمع ربنا بيقول ايه، ولا ولا ولا ولا، انا بغش نفسي. لكن اللي عنده الوصية هو اللي عنده حب. المثيل ينجذب الى المثيل. لو بتحب المسيح تحب كلمته، يبقى عندك غيرة عليها، عايز تعرفها وعايز تعيشها، بتدخلها جواك. عنده وصاياي، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. للإنسان الملهوف المشغوف باستمرار على كلمة ربنا، اللي كلمة ربنا تحتل موقع مهم، مش اهو فدي وقت قرينا مفديش وقت ما قريناش، زهقنا من البيت قلنا ننزل نروح الاجتماع، مشغولين بحاجة تانية خلاص، مجاملات او تسالي او اي فسح. فرق كبير جدا بين الانسان اللي بيحترم كلمة ربنا وبيحب كلمة ربنا وبيهتم بكلمة ربنا لانه عايز يعيش روح الطاعة في الوصية. هو ده اللي بيحب ربنا. لكن اللي بيقول بالكلام وما بترجمش ده الى فعل في حياته، هو قال كده: من يحبني يحفظ وصاياي. مش مجرد الحفظ بالكلام، لكن ايضا الحفظ بالعمل، حفظ بالحياة. اعينكم قد ابصرت ما فعله الرب ببعل فاغور. ان كل من ذهب وراء بعل فاغور، بعل فاغور اللي هو قبور الشهوة، لما جم المؤابيين واغروا بعض من شعب اسرائيل ان هم يزنوا، فقالهم كل اللي مشي ورا بعل فاغور، ورا الشهوة ولا الرغبة بتاعتهم، اباده الرب الهكم من وسطه. واما انتم الملتصقون بالرب الهكم فجميعكم احياء اليوم. آية لطيفة قوي، حط تحتها خط: الملتصق بالرب هو اللي ليه قدرة على الحياة، اللي لازق في ربنا هو اللي ليه قدرة على الحياة. لكن الانسان مش ملتصق بالله، ما بيستمدش يوميا حياة من المسيح من خلال الصلاة بتاعته، ومن خلال الكلمة بتاعت المسيح، ومن خلال الممارسات الروحية اللي بتمارس بفهم وبعمق، ملوش حياة. عشان كده قال لهم: أنتم الملتصقون بالرب لكم حياة. انظر، قد علمتكم فرائض وأحكاما كما أمرني الرب إلهي لكي تعملوا هكذا في الأرض التي أنتم داخلون إليها لكي تمتلكوها. احفظوا واعملوا، لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعوب الذين يسمعون كل هذه الفرائض فيقولون: هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم وفطن. الحكمة والفطنة مش هتقدر تاخدها الا من خلال كلمة ربنا. كعلامة مميزة لشعب الله ولإنسان الله الحكمة والفطنة. للإنسان اللي بيحفظ وبيعمل، دي حكمتكم ودي فطنتكم، دي ذكائكم وقدرتكم. مش انك تخادع الناس وتضحك على الناس وتلهف اللهفة هي دي اللي هتديك المكسب، لكن حكمتك وفطنتك من التصاقك بكلمة الله، معرفتك ليها وعشتك بالكلمة دهية، ان كلمة ربنا تتحول الى حياة جواك، مش على قد ما تقرا من ثقافة ومن جرايد، ولا على قد ما يكون لك اتصالات بناس، وعلى قد ما تكون لئيم يعني وتعرف تمشي امورك وتعرف تتمحلس كويس. لا، حكمتك وفطنتك من التصاقك بكلمتك بكلمة الله، حفظك ليها وعملك ليها، انك تعرفها وانك تعيشها وانك تتمسك بيها. ده مش بس الحكمة والفطنة، ده هيتكلم عن حاجة اعجب من كده، لانه اي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب الهنا في كل ادعيتنا اليه. واي شعب هو عظيم له فرائد واحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة. دي كلمة ربنا مش بس تدي الانسان حكمة وفطنة، دي تديله عظمة. عظمتك مش بالشغلانة اللي انت بتشتغلها، ولا بالعيلة اللي انت تنتمي اليها، ولا بالعربية اللي انت بتركبها، ولا بالفلوس اللي معاك، ولا عظمتك بالعين الخضراء والشعر الاصفر والجمال والمركز والارتباط بانسان معين. لكن لو عايز تعرف العظمة الحقيقية هي في معرفتك لكلمة ربنا، ومش بس المعرفة، وحياتك بكلمة ربنا. الانسان اللي معاه كلمة ربنا في عظمة، عشان كده بيتكلم عن عظمة هذا الشعب من خلال حاجتين: من خلال الاله القريب جدا منه، ومن خلال الكلمة اللي معاه، الفرائد والاحكام اللي معاه. ده سر عظمته، مش سر عظمته العيلة ولا الأسرة ولا الإنسان اللي مرتبط بيه ولا الفلوس اللي معاه ولا الإمكانيات اللي عنده. شعب حكيم وفطن، شعب عظيم، لأن الله معه، ولأن كلمة الله هو يحياها. يتكلم عن آية لطيفة قوي، يقول أي شعب عظيم مثلنا له آلهة قريبة جدا في كل ادعيتنا. ما هي دي عظمة الهنا؟ ليس الله تعالى كما يقولون عنه ذلك الاله العالي المرتفع المتكبر، لكن الهنا قريب جدا في كل ادعيتنا، في كل الطلبات بتاعتنا قريب. عظمتك من الاله القريب منك في حياتك، اللي بيستجيب ليك، ومش بس بيستجيب، ده بيستجيب اكتر مما نطلب. قريت مقالة لطيفة قوي عنوانها كده God answers، او مش answer، over answer our prayers. يعني مش بس بيستجيب، ده كمان بيستجيب بالاكتر ما احنا نطلب، زي ما بيقول بولس: يعطي اكتر مما نسأل او نطلب او نفتكر. ولو بصيتوا في الكتاب المقدس لقوا فعلا ربنا مش بس بيدي طلبة الانسان، لكن بيدي اكتر مما الانسان بيطلب. واحد زي زكا طلب ان يرى يسوع من هو، فالمسيح عمل له ايه؟ اوفر انصر، قال له انزل، وينبغي اليوم ان امكث في ايه؟ في بيتك، واليوم حصل خلاص لاهل هذا الايه؟ البيت. مجرد طلب صغير ربنا اداله اضعاف اضعاف. سليمان كان كل طلبته من ربنا: يا رب عايز حكمة. قال له: بس حكمة؟ خد حكمة وغنى ومجد وجاه وسلطان وشعب و ده لدرجة ان في مزمور لطيف قوي لما ترجعوا تقروه كده وتتأملوا فيه. مزمور 21، مزمور 21 صفحة 1460 يقول: يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا. شيل كلمة الملك وحط نفسك لو انت عايز تخش في اختبار مع ربنا. واحد فرحان بربنا ليه؟ يقول له: شهوة قلبه اعطيته، ملتمس شفتيه لم تمنعه، لانك تتقدمه ببركات خير، وضعت على رأسه تاجا من ابريز. حياة سألك، كانت مجرد طلبة الملك ده ايه؟ حياة. فشوفوا ربنا اداله ايه بقى؟ طول الايام الى الدهر والابد. ده هو مجرد طلب شوية ايام يعيشهم حياة، راح ربنا اداله حياة ايه؟ ابدية. وحط تاج من ذهب من ابريز على ايه؟ على راسه. شهوة قلبه ادهاله، ملتمس شفتيه لم يمنعهما. عظيم مجده بخلاصك، جلالا وبهاء تضع عليه، لانك جعلته ببركات الى الابد، تفرح ابتهاجا امامك. كل ده برغم ان هو طلب حاجة واحدة بس: يا رب عايز اعيش. سألك حياة فأعطيته كل ده. مين زينا لي إله قريب جدا منه يستجيب لينا، بس للأسف مش حاسين بيه. عظمتك من إلهك اللي قريب منك، عظمتك من الفرائض والأحكام والكلام اللي هو ادهولك. عشان كده يرجع في سفر التثنية ويقول له: أي شعب زيك ليه كل العظمة دهية؟ أي شعب هو عظيم له فرائد وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم؟ كأن ربنا بيقول لنا نفس الكلمة: الكلام اللي أنا بحطه قدامكم النهاردة تقدروا تستمدوا منه عظمتكم، تقدروا تستمدوا منه مجدكم. لما تخش في حياة طاعة بينك وبين الله، طاعة للكلمة اللي انت لحد دلوقتي ما انتش عارفها، طاعة للكلمة وحياة بالكلمة اللي لما تعرفها تحولها الى حياة. عشان كده ان كان الله يذكرنا كثيرا باعماله وبمجده وبعظمته، فهو يطالب الانسان بالطاعة ليس لكي ما يتحكم فيه، ولكن يقول له: ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. المسيح كانت حياته كلها طاعة: ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. أطاع حتى الموت، موت الصليب. كانت حياة المسيح طاعة، وأوجد لنا من خلال طاعته حياة إحنا اللي مش قادرين نطاوع. وبعدين بيدي الحياة اللي اوجدها بسبب طاعته لكل واحد فينا. بيقولك: ما انتش قادر تطاوع، تعال وخد حياتي عشان تقدر تطاوع، عشان تقدر تعيش، عشان تقدر تنفذ. لما تلتصق بذلك الاله، لما تتمسك بهذا الاله، تقدر تستمد عظمتك وقدرتك ومجدك. موضوع الطاعة ده لازم الانسان يراجع نفسه ويسأل: يا ترى انا في حياتي طاعة ولا لا؟ وطاعة من انهي نوع؟ طاعة من بتاعة لوط ولا طاعة من نوع ابراهيم؟ يا ترى انا عارف واللي بعرفه بعيشه؟ نظرتي الى الله ايه من خلال الطاعة؟ طاعة مش محتاجة الى زيادة ولا الى نقصان، لكن طاعة في شخص المسيح اللي اطاع من اجلي انا اللي مش قادر اطاوع، وبيديني حياته لكي استمد منه مقدرة على الطاعة. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ هو نكمل المرة الجاية. اتفضلوا. التثنية الاصحاح: احترد واحفظ نفسك جدا لئلا تنسى الامور التي ابصرت عيناك، ولئلا تدول من قلبك كل ايام حياتك،